مجمع نورين يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيما يتعلق بالصلاة، الأصل أن الصلاة تؤدى في مواقيتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في أوقاتها. وسهل الله جل وعلا على العباد عندما يكونون في وضع محرج، يسر لهم أمر الجمع، والجمع رخصة ليس كالقصر في الصلاة. القصر في الصلاة في السفر عزيمة، يعني إن هذا هو الفرض، الفرض في السفر قصر الصلاة، والخلاف فيها ضعيف الذي يقول أنه يجوز، لا يقال باطلة، وإنما يقال إن الصلاة لما فرضت فرضت ركعتين ركعتين إلا المغرب والفجر لها وضعها، ثم زيد في صلاة الحضر الرباعية صارت أربع، وبقت المغرب كما هي والفجر كما هي. عندما يحتاج الناس للجمع حاجة ملحة يجوز لهم الجمع، فهي من الرخص. فإذا كان الناس يجتمعون في مكان واحد لا يتركون الأفضلية، لأن النبي لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها، يعني في وقتها وفي أوله. لا شك أنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة المغرب الظهر والعصر ثمانية ركعات، والمغرب والعشاء سبع ركعات، وسئل السائل ابن عباس فقال إنما أراد صلى الله عليه وسلم لا يحرج أمته، يعني إذا كانوا في وضع حرج لا يقولون ما نجمع الصلاتين ما دام أنه أيسر لنا. النبي لما نادى المنادي لصلاة الفجر وكان فيها مشقة عليهم قال للمنادي بدل حي على الصلاة قال صلوا في رحالكم، فالدين يسر. فالترخص لأدنى سبب للجمع لا يناسب مع أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني مثلا بعض الناس يكون في رحلة ويكونون جالسين ثم يحبون أن يسهلوا على أنفسهم يجمعون الظهر والعصر مع بقائهم في مكانهم، ويجمعون بين المغرب والعشاء مع بقائهم في مكانهم، مما ينبغي للمسلم أن يكون للصلاة في نفسه أهمية بالغة بإجلال كبير، وأن يكون يعتبرها أجل ما يقوم به في هذه الدنيا، الحياة الدنيا. إذا حديث المعروفة في هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح حالنا ومآلنا، وأن يحفظ علينا أمننا في على ديننا وعلى دنيانا، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكشف الضر على المسلمين في كل مكان أنه مجيب الدعاء. تفضل. حسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يشرحه معالي شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، مغرب يوم الاثنين الثاني من الشهر السادس من عام 33 و400 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على أشرف من بعث وأنصح من دعا الناس إلى الحق والهدى، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته الصلاة والسلام، كما نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من محبيه الحريصين على صدق المتابعة المعظمين لسنته الصادقين في كل ذلك، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. ثم في هذا الباب الذي عقده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا الكتاب الثمين عالي القدر في معالجة أمر التوحيد والعبادة، الله جل وعلا لما خلق آدم قبل أن يخلقه قال سبحانه: إني جاعل في الأرض خليفة للملائكة، فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها، إلى آخره، كأنهم رأوا فيما قضاه الله جل وعلا للحياة أنه يوجد أناس من عباد الله يحصل بينهم سفك دماء وكذا وكذا، فرد الله عليهم بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون. خلق آدم، ثم بعدما خلقه فردا من التراب خلق منه زوجته من ضلعة، والله جل وعلا قادر على كل شيء، ورتب سبحانه وتعالى لهما ما رتب كما هو معلوم، ودخل في الجنة، وشاء الله جل وعلا أن يخرج من الجنة، وحذرهم الله جل وعلا مما حذرهم به مما قصه جل وعلا في القرآن، فأغواهما الشيطان وحصل منهما ما حصل، ثم تاب إلى الله وقبل الله توبتهما، وعلم أن الشيطان هو الذي أغواهما وأغراهما ووعدهما، وأن يزعم أن الله إنما فعل ما فعل خشية أن يكونا ملكين أو يكونا من الخالدين، وقع في نفوسهم كأن الله يعني حسدهم تعالى الله. لما أخرجهم الله جل وعلا من الجنة بسبب ما أغواهم به الشيطان وحصل ما حصل من الحمل، تغشاها فحملت حملا خفيفا فمرت به، إلى آخر ما ذكره الله، جاءهم الشيطان وتلبس لهم وقال للمرأة لحواء: سمياه عبد الحارث، وإن لم تفعل سأجعلن له قرني أيل. الأيل هو بقر الوحش، وترون يمكن في الحدائق أو في غيرها، وما يعرض قرون عجيبة من غرضها وأنها حادة وكذا كذا، يقول: فيشق بطنك فيخرج. رفض، ثم خرج الولد ميتا، ثم أعاد الكرة عليهما لما حملت، ثم خرج الولد ميتا، فلما جاءت الثالثة كما ذكر في الكتاب أدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث. ثم نشر الله جل وعلا من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، وذكر الله أنهما أطاعاه، جعل له شركاء في ما أتاهما، يعني شركاء في التسمية، يعني أطاع الشيطان في التسمية لا في العبادة. يعلمان أن عبادة غير الله كفر. ثم صارت طاعة الوالدين في رغبة الشيطان صارت مطمعا للشيطان لإغراء بني آدم فيما يستطيع أن يغريهم به من الشر. لكن هذه الطاعة ولو قلت وأمثالها تعتبر نوعا من الشرك. إن كانت عبادة، يعني إذا حصل الإشراك بعبادة الشيطان، فمن مات على ذلك حرمت عليه الجنة. وإن كانت لا، مجرد طاعة في أمور دون أن تحمل الإنسان المطيع على عبادة من أطاعه، تكون داخلة في أمر الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ومنه قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. هو الذي يشرت إليه، شارك الله جل وعلا، أشرك بالله في الطاعة. لما قال لهم الشيطان سمياه عبد الحارث، أبيا مرتين فيخرج الولد ميتا، فأشفق أن يخرج الثالثة أو أن يتفاقم الأمر. ثم إن قدرة القادر الذي جعل الثالثة يعيش، هذا مما يضعف ابن آدم إذا كان إيمانه ليس متمكنا لأن يطيع الشيطان في كثير من الأمور، والموفق من وفقه الله. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. الشأن في العباء في الخلق أنهم عبيد الله، من كل من في السماء وفي الأرض الله آت الرحمن عبده، فلا يصح أن يعبد أحد لغير الله جل وعلا. والله ذكر لما ذكر جعل له شركاء إلى آخره، بمجرد تسمية المولود عبد الحارث، فهذا شرك. فالذي يقول عبد الكعبة أو عبد السيد أو عبد عمر أو عبد الحسين أو عبد جعفر أو عبد العباس أو عبد الحسن أو عبد الرسول، كل هذا تعبيدات محرمة، ولا يحل لأحد أن يسمي أحدا من الخلق عبدا لغير الخالق جل وعلا. لكن إذا سمي الشخص باعتقاد أنه في الحقيقة عبد الله لمن عبد له، فهذا إن لم يتب مآله إلى النار، نسأل الله العافية. ولذلك هؤلاء الذين يقولون عبد الحسين أو عبد الأمير، هم يعنون بالأمير أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، برأه الله من دعواهم، يعني حتى سفراء العراق يسمى عبد الأمير في وقت إلى ما انتهى صدام. الثانية: تفسير الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يعني أن أبوي البشر لما كر الشيطان عليهما الدعوة بتسمية الحمل إذا ولد عبد الحارث وأبيا وحصل ما حصل، ثم رضخا نوعا ما فسمياه في الثالث عبد الحارث. الله سمى هذه التسمية شركا والشرك مهما كان خفيفا فإنه أشد ضررا من أكبر المعاصي التي غير الشرك. لا شك أن أكبر المعاصي أو من أكبرها بعد الشرك قتل النفس، عقوق الوالدين، أكل الربا، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات، هذه كبائر ذنوب عظيمة، لكنها وإن كانت كبيرة هي دون الشرك. ولذلك حديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لا يقال بإطلاق أن مرتكب المعصية الكبيرة كافراً، كافر. وإن كان فيه صفة من صفة الكفر. نعم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. يعني أن الأبوين لما سميا ثالث عبد الحارث إنما هو لمجرد التسمية، خشية أن يموت، ما قصد أنه عبد للحارث. وفي وقته ما ليس فيه أحد من البشر يعرفانه حارثا، وإنما النبي يقول خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصداقها همام وحارث. همام له همه عزم، حارث يشتغل بالحراثة، والله المستعان. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. لا شك أن ما يأتي به الله ويسره للإنسان من المواليد من فتيان وفتيات أنها من نعم الله. وفي بعض الأوقات تكون تلك النعمة نقمة. وذكر أن من الأولاد من يكون عدواً لصاحبه، إما أن يكون عدواً جامعاً بين عداوة أمر الدنيا والدين، أو على الأقل يكون سبباً في ضرر الدين. ولأن الأبوين حرصا على المولود وافق على تسميته عبد الحارث، وكأنهما فهم أنه ذكر، لكن لما يكون عبد الحارث وهو امرأة يصير عبدة الحارث أو أمة الحارث. لكن أيضا المرأة البنت لا يجوز أن تسمى مثلا أمة الملك أو أمة السلطان أو أمة كذا أو أمة كذا، لا، إذا تسميها أمة فهي أمة الله جل وعلا. الخامسة وهي الأخيرة، ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الشرك في العبادة من مات عليه لا يدخل الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من مصير. وأما من مات مرتكبا ذنبا من الذنوب فإنه يدخل في عموم قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن مهما ظن الواحد لما يقال أيهما أخف، أن تحلف بغير الله أو أن يحلف بغير الله أو أن يزني، قد يتساهل في الحلف بغير الله بسيط يستغفر فيما بعد، لكن من يضمن له أنه سوف إذا ارتكب الذنب أن يبقى قادرا على الاستغفار والتوبة؟ الزنا وقتل النفس وأكل الربا وأكل أموال اليتامى وغيرها من كبائر الذنوب كلها كبائر عظيمة، لكنها أقل من الشرك حتى ولو لم يكن شرك عبادة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، ولا يشركه أحد شراكة محققة فيه، هو السميع، والإنسان قد يكون سميعا، هو البصير، هو القدير، وقد يكون الإنسان قديرا في بعض الأمور، لكن أسماء الله جل وعلا ذات الكمال لا يشركه فيها أحد. هو القدير الذي قدرته ليست كقدرة المخلوقين، هو العزيز الذي عزته ليست كعزة الخلق، فلله الأسماء الحسنى. ولا يجوز أيضا أن يسمى بأسمائه ذات الصفة التي من خصائص التسمية بالله أن يسمى بها أحد غيره، وما كان يمكن يعني يدخل فيها فيدخل فيها مع ملازمة النقص لها. وأما أسماء الله فهي على الكمال من جميع الوجوه. هؤلاء الذين يلحدون في أسماءه يعني يميلونها عن الاختصاص ويضيفون إليها ما يزاحم معناها في نفوس الخلق، لأن الإلحاد هو الميل عن الحق والهدى. يلحدون في أسماءه يصرفون بعض معانيها مع بعض معانيها لغيره. وبالنسبة لمشرك العرب قيل إنهم سموا اللات من الإله، والمن ومنات من المن أو من المنان، والعزة من العزيز. وليس معنى أنهم سموها لأن هذه أسماء من الله، لكن هم يرون أن لله العزة، وصنمهم العزة التي تبين أنها شيطانة عجوز، كما ورد في قصة إزالة الشجرة التي عند العزة. وكذلك ذكروا أن اللات كما قد مر رجل كان في من كان قبل قريش بزمن، ويبدو أنه بعد فرض الحج على إبراهيم الخليل، بعد الخليل عليه السلام، كان يلت السويق للحجاج يعني يطعمهم. فلما مات بنوا على قبره بناء وصاروا يتقربون إليه، ومنات كذلك. فإعطاء هذه الأسماء شيئا من ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا هذا إلحاد في هذه الأسماء، أي ميل عن الحق ويسباغ ما ليس لها من الصفات الكريمة التي لا تستحقها، وإنما هي من خصائص أسماء الله جل وعلا. وعن الأعمش قال يدخلون فيها ما ليس منها، هذا الذي أشار إليه، يدخلون في العزة كما قالت قريش في يوم حرب يوم الأحزاب، لما لم يقول لنا العزة ولا عزى لكم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون؟ قالوا بما؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ولما قال أبو سفيان قبل إسلامه رضي الله عنه اعلوا هبل، قال أجيبوه، قالوا من جيبه؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى والثانية إثبات الأسماء وكونها حسنى والأمر بدعائه بها. الثالثة، الله جل وعلا يقول في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلله أسماء حسنى وأسماءه كلها حسنى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن لله 100 اسم إلا اسم واحد من أحصاها دخل الجنة، ليس من أحصاها من حفظ أسماءها، وقد حاول بعض العلماء يصنع ذلك، لكن من أحصاها من قام بما تستحقه هذه الأسماء من الإجلال والإكرام والاحترام ونفي كل ما يمكن أن يضادها أو أن يحمل على مخالفة ما تقتضيه. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. الجاهل الذي يريد أن يسعى في تنقص شيء من أسماء الله جل وعلا أو صفاته لا يجارى ولا يواجه بسب ما يعبدونه، لأن الله نهى المسلمين أن يسبوا معبودي الكفار لئلا يسبوا الله جهلا منهم، هم لو يعلمون حقيقة تعظيم الله سبحانه وتعالى ما تجرأوا، لأنه لما أشار الله إلى مساءلتهم ولئن سألتم صارت جميع إجاباتهم تأتي بأنه الله هو الفاعل لذلك. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها، والسادسة وعيد من ألحد. الإلحاد في الأسماء يعني صرفها عما تدل عليه أو محاولة تشريك أحد من الخلق أو شيء من الخلق معها في هذه الصفات، فهذا كله ضلال. كذلك من يدعي أنها أسماء لا تدل على مسمى ويذهب يتأول لمعاني لا يشتمل عليها اللفظ ويزعمون أنهم يفعلون ذلك تعظيما لله، إذا جاءت أشياء من أسمائه جل وعلا وصفاته راحوا يؤولونها تأويلا بعيدا يزعمون أنهم يريدون أن لا يتشبه أن لا يشبه الله بالخلق. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. الصحابة من حبهم للخير وحبهم ومن حبهم لإرضاء ربهم جل وعلا وعلموا أن كلمة السلام هذه من الأمور الكريمة، لأنها ما كانت عند العرب في الجاهلية تعرف، وإنما واحدهم إذا أراد يحيي جالسين قال لهم: عموا صباحا أو عموا مساء وأمثال ذلك، وإذا كانوا يخاطبوا ملكا أو سلطان أبيت اللعن، يعني أنك أبيت أن تعمل عملا يلعنك الناس عليه. يرون أن صفاته تحول بين أن يكون سالكا مسلكا يلعن عليه، وهذه وربما قالوا مرحبا وأمثاله، كلمة مرحبا هذه بقيت مقرها، قرها الإسلام، لكن أن يقول الواحد عندما يأتي للناس: عموا صباحا عموا مساء، مما كان معروفا عند العرب في الجاهلية في أشعارهم وغيره، الذي يقول: أنا عم صباحا أيها الطلل البالي، الطلل اللي هو آثار الراحلين، يقول لها: الطلل هذا عم صباحا، يعني انعم بالصباح صباحك صباح نعمة وخير. هذه للجمادات وللناطقين. فجاء الله جل وعلا بتحية الإسلام، وهي تحية التي حصلت بين آدم عليه السلام لما خلقه الله ومر على ملائكة وسلم عليهم وردوا عليه وأخبره الله أنها تحيته وتحية أولاده، فأعطاها الله جل وعلا، بعثها عندنا، وإلا موجود لها عند الأنبياء يحصل فيها شيء، لكن لما بعد الناس عن الخير صارت أمورهم مبنية على ما يتعارفون عليه. فلما كان الصحابة يحبون يتقربوا إلى الله صار يقول الواحد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، إلى آخره. فقال لهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام. ثم دلهم على ما يفعلون صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان لا يقول السلام عليك يا الله، وإنما يعظم الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت الجليل الكريم، أنت أرحم الراحمين، لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، إلى آخر. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى والثانية والثالثة تفسير السلام، وأنه تحية، وأنها لا تصلح لله. يعني الواحد هي تحية، والتحية المقصود فيها نشر التوادد بين الناس، والتقرب إليهم بما يحبونه مما لا يضر. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الإمام كذا قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وفي الحقوق قيل أيضا أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وفي آخر الزمان يبدأ الواحد لا يسلم إلا على من يعرف. إذا مر في على جلاس كثيرين إن رأى من يعرفه سلم قال السلام عليكم، وإذا لم يرى أحد مر كأنه لم يمر بأحد. وهذه من علامات الساعة. نعم. الرابعة العلة في ذلك أنها لا تصلح لله. يعني الله هو السلام، وما من سلامة ولا سلام إلا منه، فهو العزيز الجناب جل وعلا، القوي المتين. وإنما يوجه العبد إلى الله الحمد، يحمده ويشكره ويعترف بفضله عليه ويعلن حاجته إلى ربه جل وعلا. الخامسة وهي الأخيرة تعليمهم التحية التي تصلح لله. التحية التي تصلح لله الثناء عليه جل وعلا، اللهم لك الحمد ولك الشكر، الحمد لله، وأمثال ذلك، فهو الغني الكريم وهو الحميد المجيد وأمثال ذلك. قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ليحسنوا الطلب من ربهم جل وعلا، وليعزموا أيضا في الطلب، وليلحوا. الإنسان لا يقول اللهم ارزقني إن شئت، الله لا أحد يستطيع أن يقول له لا تفعل إذا أراد أن يفعل، ولا يستطيع أن يقول له افعل إذا أراد أن لا يفعل، فهو سبحانه الفعال لما يريد. فالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه يوجه أصحابه وتوجيهه موجه إلى كل من يؤمن بالله ويسلم ويدخل في دين الإسلام. إذا سأل ربه رزقا ونصرة وعافية ومغفرة وغير ذلك من المطالب الدنيوية والأخروية يطلبها من الله جل وعلا، ويترك الاستثناء إن شئت، لأن كلمة إن شئت يعني كأنه يقول أنت بالخيار وأنت تحير ربك فيما يعطي وما يدع. لا، إنما أنت تقول اللهم أعطني، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي والدي، اللهم اغفر لمن أحبهم ويحبونني فيك، اللهم رزقني ذرية، اللهم أصلح ذريتي، وأمثال ذلك. أي المطالب، مطالب الدنيا والآخرة، لا يحتاج العبد إذا أراد أن يسألها من ربه جل وعلا أن يقول اللهم هيئها لي ويسرها لي إن شئت، يعني وإما شئت فأنا عاذر لك. لا، هذه لا تليق بالعبد مع المعبود جل وعلا. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى والثانية النهي عن الاستثناء في الدعاء وبيان العلة في ذلك. هو ما سمعنا أن الإنسان لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اهدني إن شئت، يعني كأنه متساوي عندك، الهداية أو عدمها، أو الرزق أو عدمه، أو المغفرة أو عدمه. ثم الذي توجه له هذا الطلب هو الذي الخير كله بيده، وأي مكروه هو القادر على رده ودفعه، وأي بلية ومحنة هو القادر جل وعلا على كشفها وإزالتها. فتوجه إليه توجه المنكسر بين يديه، المتذلل لعزه، المستجدي من كرمه وجوده. والله جل وعلا أيضا يحب الملحين، الله يحب الإلحاح، إن الله يحب من عباده اللحوح، المقصود اللحوح الذي يكثر الطلب، والمخلوقون يكرهون اللحوح الذي طلباته عليهم كثيرة يضعقهم ويسوهم، ولكن الله له المثل الأعلى. نعم. الثالثة قوله: ليعزم المسألة، يعني لا داعي أن تقول اللهم إن شئت اغفر لي، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم فرج عني هذه الكربة إن شئت. لا، وجه طلبك إلى القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء، وأنت في توجيهك الطلب وجهه بتذلل بين وافتقار جلي وانطراح بين يدي الله وإظهار شدة حاجتك إلى عفوه ولطفه، فنسأل الله اللطف. الرابعة والخامسة إعظام الرغبة والتعليل لهذا الأمر، يعني لتكن رغبتها قوية عظيمة عندما تتوجه بالسؤال إلى الله. لا تقل هذا الطلب كثير أو هذا شيء عظيم، لا، ليس فيه شيء يعظم أن يأتي به الله. في أمور فيها صعوبة أن يسأل الإنسان، بعض الناس يقول اللهم يدخلني الجنة بغير حساب ولا عذاب، انظر هل أنت من أولئك؟ لما يقول اللهم ادخلني الجنة بغير حساب ولا عذاب، النبي لما ذكر ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبحثهم الصحابة من يكونون وكيف يكون إلى آخره، ورجع إليهم سيد البشر وأخبروا قال هم الذين لا يسترقون، لا يحتاجون لأحد من الخلق في أي شيء، ولا يكتوون، لا يأخذون بأي أسباب من الأسباب الواقية في العلاجات، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون بأحد، يعلمون أن الأمر كله لله، وأنه الفعال لما يريد، وأنه القادر على رد كل مخوف، وجل بكل ما فيه خير. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا فيما يتعلق بالرق والاسترقاق والملكية والتملك، هذا توجيه من المصطفى صلى الله عليه وسلم للمتبعين لهديه الراغبين بالاقتداء به الحريصين على أن ينفذوا ما أمر به وينتهوا عما نهى عنه. العرب في الجاهلية وقبل العرب يرون المالك ربا. يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز وقال لها إنه ربي، يعني إن العزيز قال إنه ربي أحسن مثواي، يعني له فضل علي وهو ربي، ما هو اشتراه لما جلبه إخوة القافلة جلبته في مصر، اشتراه العزيز عزيز مصر. فلما راودته قال: فيا سيدة هل أدنى الباب إلى آخره، ولما مانعها قال لها إنه ربي، يعني هو مالكي. فالنبي قال: لا يقول أحدكم ربي وضئ ربك، يعني هات الوضوء لمولاك سيدك، لا يقول ربي، ولا يقول واحد أيضا أطعم ربك وليقم سيدك إلى آخره، ولا يقول الرجل أيضا عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي. تنبيه لهم وتربية لهم من أصدق المربين من الخلق محمد صلى الله عليه وسلم على أن يبتعدوا عن كل ما يضايق ويدنس صفحة العبودية لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى والثانية النهي عن قول عبدي وأمتي، والثانية لا يقول العبد ربي، ولا يقال له أطعم ربك. هذه العبارات مطلوبة في الناس، وإن كانت الآن والحمد لله على كل حال ما صار في الحقيقة يوجد ما يسمى بالعبيد ولا الإماء. السبب أن موارد ذلك الشيء أصبحت مقطوعة. المسلمون لا عهد لهم بالجهاد في سبيل الله من زمن طويل، وإنما توجد أشياء في السابق في أفريقيا بين المسلمين والوثنيين التي في أفريقيا، إذا صارت بينهم حروب سبى المسلمون ما استطاعوا أن يسبوه من الوثنيين وصار يملكون أعبداً وإما. ثم تغيرت الأحوال من الأمم المتحدة، والأمم المتحدة كانوا يستعبدون أفريقيا كلها إلا ما كان من المعروفين من دول الإسلام. ثم ألغيت ما يتعلق بالرق، وإن بقي فيه شيء عن طريق التوارث، يعني في حدود بعد عام 80 صدرت أوامر في الأمم المتحدة ونفذت في الدول، من عنده أرقة يخلي سبيلهم، فما كان من الملك فيصل رحمة الله عليه إلا أن أشعر الناس من عنده رقيق يسلمه للدولة وتعطيها التعويض وتعتقها الدولة. أحسن الله عليك، أدركتمهم أحسن الله عليك، أدركتموهم في الرياض يا شيخ الرقيق؟ إيه كيف ما أدرك؟ نعم أدركنا، أدركتم، وكان يباعوا وناس نعرفهم أرقة. والرقيق في كثير من الأوقات ليس رقيق حرب، وإنما يؤخذ الشخص يسبى وهذه الطريقة كانت موجودة حتى في زمن قديم، يتعرض البوادي في الطرق ويخطف من يخطفون ويبقى رقيقا. أحد علماء الشافعية الكبار وهو متوجه من خراسان وإيران يوم كانت السنة ليحج، هو غيره، أخذت بعض القبائل في الجزيرة أخذتهم وتقاسموهم، فصار هو عند حي من العرب يرعى مواشيهم، فأراد سياده أن يزوجوا فتى عندهم، فأرادوا أن يرحلوا إلى بلد آخر ليعقد لهم الزواج، فقال لهم بعض الخدم إن فلان هذا يحسن عقد النكاح، فسألوه فوجدوا عالما فاعتذروا منه، قالوا نحملك ونفعل، يلا بس اطلقوا سراحي، وهو أحد المؤلفين من الشافعية، بس اسمه طار مني لكنه قريب من جماعة شو اسمها الجويني وربعه. نعم أحسن الله إليك. وكم كان سعره يا شيخ؟ كانوا يعتقون الرقاب، يشترونهم لعتاق الرقاب؟ نعم، لعتاق الرقاب وغيره رخيص في الرياض. كان في واحد أنا أعرفه شخصيا نخاس يبيع العبيد. كان في سعر معين ولا؟ لا، ما في سعر رسمي، يمكن هذا عبد جيد يصلح فلاح يسوق المواشي ويحرث يكون غالي، واحد من دون ذلك. نعم أحسن الله إليكم. الثالثة والرابعة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، وتعليم الثاني قول سيدي ومولاي. يعني علم وجه الأرقة بأن لا يقول أحدهم ربي، وإنما يقول سيدي، والسيادة أمرها سهل، يكون هذا سيد العشيرة. النبي قال من سيدكم؟ طائفة من الأنصار قالوا له سيدنا الجد ابن قيس، على أننا نبخله، يعني فيه بخل، فقال صلى الله عليه وسلم لهم وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح يقول عاد في هذا الشاعر فسود عمرو بن الجموح لجوده، وحق لعمرو في الندى أن يسود. نعم. الخامسة وهي الأخيرة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. المقصود لما يؤمر المملوك ألا يقول ربي، وألا تقول الجاري ربي، وألا يقول السيد عبدي ولا أمتي، إنما هو صيانة للتوحيد، تكريما لملكية الله الحقة. أما ملكية المخلوق فهي ملكية أشبه بالثوب المستعار. وعند العرب لما جاء أبرهة الحبشي لهدم الكعبة وصل إلى قرب مكة، أخذ رجاله إبلا لأهل مكة، ومنها إبل عبد المطلب، وكان عبد المطلب رجلا وسيما جسيما يلفت النظر مما يدعو لاحترامه وإجلاله، جاء ليقابل أبرهة. لما جاء إليه هابه أبرهة، ولكن ظن بسريره أن يجلس معه عليه، فنزل أبرهة وجلس على بساط هو يا عبد المطلب. سأله عبد المطلب قال إن رجالك أخذوا الإبل، سمعت أنها مدري والله 200 بعير أو 400 بعير، قال إن رجالك أخذوا كذا أريد إبلي. فقال الحبشي للترجمان أخبره، قل إني أنك يعني أعجبتني كنت أظنك ستحدثني عن بيتك التي هو شرفك وشرف آبائك، وإذا بك تطلب الإبل. فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل، يعني مالك الإبل، والبيت له رب يحميه. قال: يحميه مني؟ قال: نعم. قال: ما أظن. قال: أنت وذاك. ثم كانت القصة ما ذكره الله لنا في سورة ألم ترى كيف فعل ربك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. أعود الحديث. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا من الآداب العظيمة الكريمة والتوجيه السامي. الإنسان إذا سئل بالله فلا شيء أعظم من الله جل وعلا، لكن هذا ليس للوجوب، لأن لو كان للوجوب لكان الإنسان إذا سئل وقيل له: أسألك أن تخرج من ملكك، أسألك بالله أن تتخلى عن ملكك، يقال هذا واجب تخلى عن الملك؟ لا، لكن سددوا وقاربوا. إذا سأل بالله، إذا كانت المسألة مما يمكن أن يستجاب لها، وكان السائل أيضا غير متعنت، وكان المطلب تستدعيه ضرورته ولا يجحف بالمسؤول، فإن الأدب الكريم والاحترام للتوجيه النبوي الجليل أن يفعل: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه. قد يستعيذ بالله شخص وجب عليه القتل فيقال: لا، استعاذ بالله لا يقتل. له ما دامت أن وجب عليه القتل جنى على نفسه فلا يكون، وإنما إذا كان بالإمكان أن يحقق لمطلب المستعيذ، تحقق له الاستعاذة دون ارتكاب أمر محرم، فهذا من الكرائم. إذا استعاذ الإنسان بأحد: أعيذك بالله أن تفعل كذا، أو أعيذك بالله أن ترد إلى آخره، مما لا يضر بالمسؤول ويحقق نفعا للسائل وليس فيه تحريم، يستجاب له أيضا. ومن استعاذ بالله فيعيذه، ومن دعاكم فأجيبه، ومن دعاكم عزوم عزمك أجب دعوته، إلا إذا كانت الدعوة تشتمل على أمور محرمة فلا يحل للإنسان أن يستجيب لها. لا يحل للإنسان أن يجلس في مجلس في مائدة يدار عليها خمر ولو كان هو لا يشرب. النبي يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت. ومن الحقوق الخاصة الأخرى في غيرها الحديث: حق المسلم على المسلم كذا، قال: وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فزره، وإذا مات فاتبع جنازته. هذه كلها من الحقوق الأخوية بين المسلمين. ومن صنع إليكم معروفا، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. مبادرة الإحسان بالإحسان من الشيم الكريمة. وإذا كان الذي صنع إليك المعروف لا تقدر على مكافأته، إما أن يكون أجل من أن ينظر إلى إكرامك إياه فأنت إذا ما قدرت أو أنت لا تستطيع فادعو له، ادعو له بالتوفيق والصلاح، بالاستقامة، بأن يملأ الله قلبه من مخافة الله وصدق رجائه، إلى غير ذلك. إذا دعا الواحد لأخيه المسلم فقد أحسن المكافأة. إذن نعم نعم، فإن لم تجدوا ما تكافأ ادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني ادع حتى تظن أنك كافأته. وقد تكون اليد التي أسداها إليك أكبر من أن تستطيع أن تدعو له، لكن ألح على الله بأن يجازيه عنك، والله قادر على كل شيء. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى إعاذة من استعاذ بالله. هذا تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقرب إلى الله جل وعلا بالإحسان إلى الخلق، ولأن هذه الإعاذة نوع من العفو، والله يحب العافين ويحب المتطهرين، وهي أيضا نوع من الإحسان، والله يحب المحسنين. فالإنسان يحرص ما أمكنه أن يأخذ بشيم الأعمال يا كريم الأخلاق والخصال. الثانية إعطاء من سأل الله، من سأل بالله. نعم، إذا سألك بالله أحد مسألة لا تضرك وهو في حاجة صادقة إليها، فتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الخير والبركة والإحسان للباذل والمتلقي. نعم. الثالثة إجابة الدعوة. إجابة الدعوة من مكارم الأخلاق، إلا إذا كان الداعي يتصف أو في بيته ما يدعو إلى عدم الإجابة. والنبي عليه الصلاة والسلام مما ذكر حق المسلم على المسلم إجابة الدعوة إذا دعا، فلا يجوز للمدعو إذا دعي دعوة خاصة أو عامة وهو مقصود أيضا بها أن يتراجع إلا إذا كان في وضع لا يسمح له، والله يعلم صدقه في ذلك. الرابعة والخامسة والسادسة: المكافأة على الصنيعة، وأن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، وقوله: حتى ترون أنكم قد كافأتموه. رحمة الله على الشيخ، شيخ الإسلام، جمع ثلاث جميع مرة، لأنه عارف أن يبي يجي وقت أحد يستطيل الزمن. الرابعة المكافأة على الصنيعة، يعني الإنسان إذا صنع إليه معروف، إذا قدر أن يقابل ذلك المعروف بما يشابهه، وكان صانع ذلك المعروف يسره نوع تلك المكافأة، فالله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فليحرص الواحد، وإن كان ذلك المعروف يستدعي دعاء ويسر صاحب المعروف أن يدعى له بالمغفرة أو العز أو الذرية، يدعو بالدعاء الذي يظن الداعي أنه يسره ويشعره أنه أيضا يحس بنوع من المكافأة. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الشخص الذي لا يقدر أن يصنع شيئا إلا الدعاء فليدعو، كما يقول ذاك: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. ما دام أنك لا تقدر على مكافأة بالمناولة فادعو له واحمده واذكره بالشيء الذي لا يطغيه. نعم. السادسة قوله حتى ترون أنكم قد كافأتموه. هذه وكلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنسان، مهما أكثر من الخير فلا يضر، لكن إذا رأى أنه قد كافأه وبذل ما يراه أنه يكافئ تلك النعمة يكون لا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. إذا أراد أن يسأل الله بوجهه أن يسأله الجنة التي لا شيء مثلها إلا ما يكون مرتبطا بنعيمها، لأن أكمل نعيم لأهل الجنة بعد دخولهم إليها رؤية وجه الله جل وعلا، فينبغي للمسلم أن يحرص يحترم الله، لا يقول اللهم أني أسألك بوجهك لا أن ترزقني بعير أو شيء من هذا، أسألك بوجهك أن تدخلني الجنة وتمنع تحرمني عن النار. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن أن يسأل أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. هذا هو كما أقول ويقول ذاك: ما أرانا نقوله إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا. ينبغي للواحد أن يحرص على إذا أراد أن يسأل بأعظم ما يسأل به أن يسأله أيضا أعظم المطالب، ويكون الإنسان بصيرا. ثم إذا أراد أن يسأل لا يسأل أمورا بالنسبة لله ليست بذات شأن كبير، والله ليس له ليس فيه شيء يعتبره جل وعلا شأنا كبيرا، لأنه في حديث أبي ذر الغفار رضي الله عنه الذي يقول فيه القدسي الذي يقول فيه: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في مقام في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس البحر، يعني الإبرة، فالله ما يتعظمه شيء. نعم. الثانية إثبات صفة الوجه. لا شك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا شك أن الله جل وعلا له أكمل الصفات ومنها صفة الوجه، فهو جل وعلا أكرم الأكرمين ووجهه أكرم الوجوه سبحانه وتعالى، وهذه من الصفات التي يقرها أهل السنة والجماعة، وهي من مذهب أهل السنة والجماعة، والمؤولون يقولون غير ذلك. وجهه يعني نعمته إرضاؤه الخلق إلى آخره، يعدلون عن الشيء الذي ينطق به الله جل وعلا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويأتون بأشياء يرون أنها لا تليق بالله والله ينطق بها، أأنتم أعلم أم الله؟ نسأل الله العافية. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقول الله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لا شك أن هذا الحديث وهذا الباب من الأبواب المهمة، والكتاب كله والله الحمد كتاب مهم، لكن الإنسان لا يعلق أمورا على ما يتوهمه متوهم، وإنما إذا حصل أمر مرهوب لا يقول لو احتطت لهذا الأمر ما وقع، وإذا فاته مرغوب لا يقول لو أنني أخذت الحيطة وبذلت الجهد وفعلت وفعلت لحصلت على المرض. لا، ما يكون واقعا سلم على أنه واقع، إذا وقع اعلم أنه ما كان ليقع غيره، وإذا انتفى اعلم أنه ما كان لما تحقق الانتفاء ما كان يمكن أن يتيسر، وإنما إذا حاولت أمرا وفاتك أو بذلت جهدا لصد أمر وعجزت عن صده فوقع، فقل قد قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. إذا قلت قدر يعني هذا قدر الله، خبر مبتدأ، خبر مبتدأ خبر محذوف يعني يتم الجمع، أو قدر الله أي قدر الله هذا الأمر، ولا قدرة لي على أن أحول بين ما قدره الله وما وقع. فلا يقول الإنسان لو كنت فعلت كذا وكذا لاحتطت، لو كنت سريت في أول الليل لوصلت غايتي في الصباح. لا، ابذل جهدك واستعن بالله واسأله التوفيق والتيسير، ثم ارضى بما يتم، سواء أعجبك الشيء الذي تم أو لم يعجبك، ولا تظن أن الذي لا يعجبك هو الضار، فربنا أوضح، عسى أن تكره شيئا وكذا، عسى أن تحب شيئا وكذا، يعني ليست المنفعة بما تحب أو المضرة بما لا تحب. لا، يمكن الإنسان يحب شيئا حبا كبيرا وحقيقة الأمر أنه ضار به، أو يكره أمرا كراهية شديدة وحقيقة الأمر أن ما يكرهه هو الخير له. فابن آدم لا علم عنده. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هؤلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقون أو دونهم مرضى قلوب، يقول: لو كان الأمر لنا ما حصلت المقتلة بهذا المكان ولنجونا، وأمثال ذلك. رد الله عليهم بأن الأمر ليس إليهم، وأن ما حصل كان مقدرا بعلم الله جل وعلا أنه يقع، وما قدر الله أن يقع لا بد من وقوعه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، إلى آخره، وفيه: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا صار عند الإنسان استقرار هذا الأمر وتوطنت نفسه على أن ما وقع ما كان لي رد بحال من الأحوال، وما صرف ما كان ليجلب بأي وسيلة، وإنما يرضي الإنسان نفسه بالرضا بقضاء الله وقدره. الثانية والثالثة: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، وتعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. يعني الإنسان لا يعلق بلو، لو أن النية اشتريت كذا وكذا في عام كذا وكذا وجدت الأمر ميسرا وقد غلت الأسعار، لو اشتريت أرضا قبل أن تغلو هذه الأراضين قبل 20 سنة كنت رابحا ربحا كبيرا، لو أنني لم أدخل في المساهمات الشريرة تلك كان سلمت أموالي ولم أفقدها. لا، ما دام أن الأمر انتهى إلى غاية معينة، غاية ربح أو غاية خسارة، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، لا لعلك تفوز أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نعم. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، يعني ما دام أن الأمر هكذا أسند الأمر إلى الفعال لما يريد، وأن ما حصل إنما هو بقضائه وقدره، ما كان يمكن أن يقع أمر والله لا يريد أن يقع، كما لا يمكن أن يندفع شيء والله كتب ألا يندفع. نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. النبي قال احرص على ما ينفعك، لكن لا تظن أن حرصك هو الذي يحقق لك المطلب، لا، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، وإن فاتك غرضك أو جاءك غيره فسلم الأمر. نعم. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز، يعني لا لا لا يتكاسل، ما في داعي يا أخي تصور الله عليك، خلص ما في داعي. لا شك أن المسألة أن الإنسان يبذل جهدا، لا يقول يا أخو الله أنا أتكل على قضاء الله ونسيت بالأرزاق ولا نعلم. لا، النبي لما قال للصحابة ما منكم إلا عرف مكانه من جنة أو نار، قالوا ففيما العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. قال رحمه الله باب النهي عن سب الريح. لا نقف عنده إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. إذا كان في أسئلة أعتقد. في أسئلة. أي في أسئلة. كم رقم الباب هذا؟ هذا 56، بقينا 10 إن شاء الله. طب خلصنا الليلة. جزاك الله خير يا شيخ. طيب اقرأ. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا يسأل يقول ما المراد بشرك الطاعة؟ هل هو الشرك الأصغر؟ وعندنا الشرك المخلد في النار هو شرك العبادة، وما سوى ذلك فهو شرك خفي أو شرك أصغر، وهذا من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر المخلد في النار. نعم. هل يجوز التسمي بعبد المطلب؟ وهل المطلب من أسماء الله تعالى؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء ما فات علينا عبد المطلب. نعم. عبد المطلب هذا ابن هاشم، أبوه تزوج امرأة من الخزرج فولدت له هاشم. هاشم شاب، ومن يمر بيثرب من قريش في رحلته من الشام تذاكر وقالوا له المطلب لو جئت بابن أخيك ليفوز بمقامه ومكانته، فذهب المطلب إلى الخزرج في يثرب وطلب من أم ولد أخيه أن يأخذها، فرفضت هي، قال أنا لا أريد هذا، أنا أريد أنه يكون على إرث والده، والشرف الذي كان والده سوف يأخذه هو. فوافقت المرأة ما دامت أن ولدها بيكون له شرف، وافقت. أردفه أخوها المطلب خلفه على البعير، ومنزلها لا منزل قريش في مكة جنوبا عن المدينة عن يثرب، فصارت تطلع الشمس ويستمر لنهاية الضحوة وهي ساطعة في وجوههم، وعلى الفتى غلام ليس بالكبير ولا قد يكون متلثم، فلما وصل إلى مكة وإذا هو مسود أسود اللون، فقال قريش هذا عبد المطلب. فقالوا لا، إن هذا ابن أخيه، هذا هاشم ابن فلان. فعلقته هذه لأنه لم يكن مسمى عبدا للمطلب، وإنما سمي لمجرد هذه التسمية، ولذلك النبي ما تحاشاه في يوم حنين وهو يقول أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم. هل يجوز التسمي بعبد المطلب؟ لا يجوز. سؤال أحسن الله إليكم، يقول لا يكفر الرجل إلا بوقوع الشروط وانتفاء الموانع، فما هي الموانع التي تمنع من التكفير وما هي الشروط التي تجعل التكفير؟ التخليف؟ التكفير، شروط وموانع التكفير. لا يكفر إنسان لم يتصف بالمكفر، ومن قال لشخص يا كافر وليس كذلك أعاد هذا الوصف للمتكلم. اللي ما صلى معنا دخل معنا هذا لخص جماعة إذا يصلي معهم. شفنا خليهم اللي يجولون إن الله هداكم ولا جماعة، لكن هذه تعطي درسا إن بقينا. بس كان وقت الصلاة الشيخ أكثرية طرقيهم. اللي جاءوا شوية. نعم. طيب أحسن الله إليك، يقول ضوابط التكفير. أحسن الله إليك. التكفير لا يجوز لأحد أن يكفر أحد إلا من أتى بالأعمال المكفرة، وإذا وصف إنسانا بأنه كافر وليس كذلك أعاد هذا الوصف إلى المتكلم، أو إذا قال شخص لآخر يا عدو الله ولم يكن المخاطب عدوا لله حقا عاد هذا الوصف إلى المتكلم، والحديث هذا في الصحيح. وأما المكفرات، من استهزأ بالقرآن يكفر، من كذب الرسل أو كذب رسولا من الرسل يكفر، من قال شريعة الإسلام هذه مؤقتة لما يتطور الناس وما فيما بعد يكون الناس أحرار، كل هذه الأشياء مكفرات. نعم. حسن الله إليكم، يقول هل تنقسم البدعة وما هي أقسامها؟ أقسام البدعة. البدعة كل شيء يخترع في أمور العبادات من غير أساس يرجع إليه فهو بدعة، والبدعة إنما تعني في العبادات. وأما ابتداع شيء من أمور الحياة وما يتقدمها فلا حرج فيه، وليس ما بدعة، إنما تعلم. الله يقول ويخلق ما لا تعلمون، والبدعة بدعة مكفرة، كل من ابتدع في الدين بدعا ورأى أنها هي الحق فهذا يكفر بهذا الشيء، لأن الحق هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. والنبي يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. والناس يقولون في بدعة حسنة وبدعة سيئة، لكن الصحيح أنه ليس في بدعة حسنة. أما النبي قال من سن في الإسلام سنة حسنة، ليس معنى أنه يسن شيء لم يكن له وجود في الأصل. لهذا لما دعا إلى الصدقة ثم جاء شخص بصدقة جيدة عاجزت عنها ثقلت على يده فتتابع الناس، فقال النبي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها دون أن ينقص من أجورهم شيء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل تسوية الصف في الصلاة واجبة، وما حكم من لم يسوي الصف؟ لا شك أن تسوية الصف واجبة، يعني لا يترك هنا الصف ملتويا متقدم ومتأخر ومتقدم وآخر. وأما أن لا يصف في صف آخر، لا، إذا صف آخر والصف الأول لم يكمل الذين صفوا خلفا وكان بإمكانهم يكمل يكونون أقل أجرا ممن يكمل الصفوف. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل الأفضل إذا أتيت المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل الأفضل أن أصلي وأدخل مع الإمام أو أنتظر جماعة حتى أدرك فضل الجماعة جماعة ثانية؟ إذا كنت واثقا من جماعة يحضرون في الحال ولن تصلي وحدك فلا حرج من الانتظار، وأما إذا كنت لا تثق فادخل مع هؤلاء تكون أدركت الجماعة. نعم. نعم أحسن الله إليكم. يقول: لقد من الله علي بالهداية، أسأل الله لنا ولكم الثبات، وهذا أول درس لي في طلب العلم. سؤالي يا سماحة الشيخ: ما هي الكتب والأبواب التي أطلبها في بداية طلبي للعلم؟ جزاك الله خيرا. الأمر سهل إذا الله وفقك. أولاً حافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، واحرص على أن تكون من المتقدمين للمسجد، ولا توطن نفسك عن إذا فاتتك الصلاة أنك قد خسرت خسارة كبيرة. ثم ابدأ في بدايات، ابدأ بما إذا تعلمته تحسن أداء العبادة. تعلم كيف تتوضأ، ما هي أوصاف الوضوء الكامل والوضوء الذي دون ذلك، هل الترتيب متعين أو أنه الأفضل في الوضوء، إلى غير ذلك. ثم احرص على إدراك الصف الأول إذا أمكنك، فالنبي يقول: لو يعلمون ما في الصف الأول، ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. احرص على بما يمكنك الصف الأول، لا أن تزاحمهم حتى تتسلل وتتخلل وتكون في الصف، لا، احرص على أن تكون في الصف الأول أو الذي يليه بالحضور، وإلا فإن الفضل المتقدم. نصيحتي لك أن تقرأ في كتب العبادات كيف تؤدي الصلاة، كيف تركع، كيف تسجد، كيف تقوم، كيف تجلس التشهد الأول والتشهد الآخر. اقرأ في الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حاول في نفسك أن تحاكيها بالصفة، تكون حريصا على أن تكون في أدائك للصلاة كما قرأت من أداء النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. ثم أيضا لا يضيق ذلك صدرك، العلم لا يحصل في يوم وليلة، وطن نفسك على أن تستمر في التحصيل، وأن تقسم ليلك ونهارك، تجعل جزءا من وقتك تصرفه في تحصيل العلم. واهتم أيضا بالحفظ، العلم لا بد أن يحفظ، وإذا لم يحفظ فاتت أمور كثيرة. أرجو الله جل وعلا أن يوفقك والسامعين وكل راغب للعلم، أن الله يوفقه لتحصيل العلم النافع. آمين. أحسن الله إليكم. هل يصح تأخير سنة صلاة العشاء إلى الثلث الآخر؟ هي تسمى راتبة وتسمى بعد الصلاة. كان بودي أنني عندما سلمنا من شوية أصلي ركعتين تحية راتبة المغرب وركعتين راتبة العشاء، يعني كلمة راتبة أنها تكون بعده، لأن كل واحد يصلي العشاء ثم يقول إن شاء الله أصلي التي بعد العشاء بعد ساعتين أو ثلاثة وأربع. الأفضل أن تكون كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، الراتبة ركعتان قبل الظهر، والرواية الثانية أربع ركعات في الحديث، ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. يعني يحرص الإنسان أن يرتب هذه النوافل في أوقاتها ما أمكنه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أحد أقاربي يدرس في إحدى الدول الغربية، كان يبحث عن سكن في تلك البلاد، وبعد جهد جهيد وجد سكنا سعره مناسب، ولكن بعد أن استأجر هذا البيت وسكن فيه اكتشف أن هذا السكن يعود دخله إلى الكنيسة، وهو الآن حائر ماذا يفعل، علما أن أسعار الإيجارات عنده مرتفعة جدا. هو ليس عليه شيء في هذا، هو لا فرق بينك على أجرة أن تكون لنصراني كافر أو لكنيسة، ما دام أنه لم يجد محلا لهذا. لكني نصيحتي أنا نصيحتي أن لا يخرج أحد للدراسة في الخارج. العلم ليس محصورا في الخارج، سواء كان ذلك طبا أو هندسة أو غير ذلك. ثم يجب أيضا للمسلم وأن المسلمين أيضا أن يعتزوا بلغتهم، لا يقول نحن نريد أن نتعلم اللغة الإنجليزية. لما كانت الأمة الإسلامية هي العزيزة كانت جميع الرعية تتخاطب باللغة العربية، ويسافر المسافر من الأندلس من أسبانيا ويذهب إلى شرق الهند لا يحتاج إلى ترجمان. وإن كانت البلدان التي يمر بها لسان وطني، لكن العموم يتكلمون باللسان العربي بذلك. ينبغي للمسلمين أن يكون لهم عندهم اعتزاز بلغتهم ولسانهم الذي هو لسان أشرف ما عندهم من الكلام، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا لا أنصح أحد أن يسافر للدراسة للخارج بأي وجه من الوجوه، ولا أنصحه كيف يترك بلاد الإسلام ويذهب ليعيش في بلاد الكفار. ثم الذي يعيش في بلاد الكفار مفترض فيه أنه موالي لتلك الدولة الكافرة، ولو كان يحمل جواز السفر يمكن يلتمس عذر لمن أسلم من أهلها ولم يقدروا على الهجرة، ولا سيما في هذا العصر الذي صار أمر الهجرة فيه تعقيدات كثيرة. لا يستطيع الواحد أن يهاجر مثلا من السويد إلى مكة والمدينة والرياض وغيرهم، وإن سافر فهو يأخذ فترة ويرحل. نعم. صلى الله إليكم. يقول: هل الحديث الضعيف لا يؤخذ به أبدا؟ وإن كان لا يؤخذ به فما الفائدة من معرفته؟ أول شيء أنا أنصحك أنك تتعلم وتعرف إيش معنى الحديث الضعيف والصحيح والحسن. الحديث الضعيف اللي ضعيف حقيقة لا ليس حجة، وإنما الذين جمعوه حتى يبينوا أنه ضعيف لئلا يغتر به واحد مثل السائل ويظنه ما دام أنه نسب للنبي فهو صحيح. ينبغي للواحد أن يعرف على حديث التي تقبل، يعني ما رواه البخاري ومسلم على أصل عند الأمة الإسلامية كلها أنه صحيح، وما سواهم يحتاجون في معرفة صحته يحتاجون إلى شهادة أهل العلم بالحديث أن هذا حديث صحيح. ثم هذه الكتب مخدومة ولله الحمد، ليس الناس بحاجة لمن يأتي إليهم، هي مخدومة بالتصحيح، والعبرة الحقيقية في تصحيح المتقدمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ينتشر في محافظتنا تسمية عبده، فهل هذا يجوز غفر الله لك؟ وهل يجوز مناداته بهذا الاسم؟ أظن كلمة عبده هي خاصة في اللي عند أهل اليمن أكثر، يقصدون فيها يعني عبد الله، فإذا كانوا يقصدون عبده يعني الضمير يعود إلى الله جل وعلا فصحيح. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم زواج المسيار، علما أنني لا أستطيع الزواج العادي لأن والدي يرفضان ذلك؟ هل له زوجة أولى؟ ما بين. يقول: ما حكم زواج المسيار، علما أنني لا أستطيع الزواج العادي، يعني ما هو متزوج. الزواج المسيار إذا اجتمعت فيه شروط وأركان الزواج حقيقة ولم يكن سرا يكون صحيحا، وأما أن يتفق شخص على الزواج ويتزوجها دون إشهاد ولا إعلان ولا ولي فهذا ليس بزواج، هذه متعة الرافضة. الرافضة يمكن يقرأ الصيغة هو إياها وانتهى الموضوع. فيسمى زنا إسلامي، صلى الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح أن يقال لمن مات منتحرا هو في النار، أو أنه سيدخل النار، أو أنه سيعاقب على الذنب، لأن البعض يقول أن المنتحر مذنب والله غفور رحيم؟ أولا، لما يأتيك خبر إنسان انتحر أو انتحر أمامك، هل أنت الذي تحاسب يوم القيامة؟ النبي ذكر أن من قتل نفسه بشيء فذلك الشيء يتحساه في نار جهنم، من تردى من عالي فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا، من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، وكذا ذكر من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده في نار جهنم يجأ بها نفسه، إلى غير ذلك. لكن الدخول في هل يخلد أو ما لا يخلد يكفي له، سيبقى ساعتين في النار ما تبقي له بقية، فعذاب الله ليس كعذاب الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك المخاطب به شخص واحد، أم هذا الخطاب لجميع جميع الأمة، لأنه قد التبس هذا الأمر عند كثير من العوام وبعض الدعاة؟ أولا، العوام ما هم ليسوا بحجة، والداعي الذي لا يفهم هذا ليس بداعية، لابد اللي يدعو الناس أن يعرف كيف يدعو وما موقع ما يدعو به في دين الله. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: على المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثرة، وفي رواية أطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وغير ذلك. ثم قال: أخشف من يخاطب في الشخص المحدد، يعني قد انتهت في عهد النبي والصحابة، بس في ذلك الوقت ما في أحد يخالف، حتى إن الرجل الصحابي الذي أمره النبي على في سرية أغضبوه فأمرهم بإيقاد النار ثم أمرهم أن يدخلوها، فهم بعضهم أن يدخلها، ثم صار بينهم مراجعات، ثم قالوا: ما أسلمنا إلا فرارا من النار. ثم هدأ الرجل وانتهت الموظف، لما جاء أخبروني قال: أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف، لكن السمع والطاعة، وإن أخطأ الحاكم وإن أساء في تصرفه، إنما هذا درءا لمفاسد كبيرة، درءا لأن يتعرض الناس لسفك دماء وفوضى وخراب ودمار، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كنت سابقا أعمل العادة السرية ويخرج المني عمدا ولا أغتسل منه، وأصلي الصلوات من غير غسل، وسمعت أنه يجب علي أن أعوذ تلك الصلوات التي صليتها من غير غسل، ولكني لا أستطيع تذكر عدد تلك الصلوات، فماذا يجب علي؟ يجب عليك التوبة حقيقة، ولا شك أن هذه بلية من البلايا، وأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، ومن كان عليه غسل الجنابة وصلى بدون غسل لم تصح تلك الصلاة. لكن ما دام هذا أمر لا يحصى، أصدق في التوبة جل وعلا، وصير في نفسك عن كل محرم، وأكثر من نوافل العبادات الصلوات، وأكثر من صلوات من صلاة التهجد، ولا تكتفي بواحدة واثنتين وثالثة، وكلما تذكرت ماضيك السيء جدد توبة، عسى الله أن يعفو. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأنفع لجماعة المسجد للإمام أن يقرأ في رياض الصالحين، أو أن يقرأ في رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله المشهورة ويعلق عليها؟ إن كان يحسن التعليق ويقرأ باختصار، وإلا في رياض الصالحين من أنفع الكتب، يقرأ حديث أو حديثين، ثم أيضا تخفيف على الناس في القراءة، فإن النبي كان يتوخى أصحابه لا ينصحهم في كل يوم خشية الإملال، وحسن الواحد ما بين فترة وأخرى يختار رسالة من رسائل أئمة الدعوة فيقرأها، ثم يذكر ما يفهمه مما ترشد إليه. أحسن الله إليكم. يقول: في دعوات الأعراس يكون عند النساء طبل ونحوه، فهل تجاب مثل هذه الدعوات أو يكتفى بالسلام والخروج مباشرة؟ إذا كان الآلة إنما هي دف ولا يحضره إلى النساء إلا النساء ولا يسمعه الرجال، فالنبي أمر في الأعراس أن يكون فيه طرب، وأما إذا كان يتجاوز هذا فعلى الإنسان أن يمتنع حتى من إجابة الدعوة. حسن الله إليكم. يقول: لعلنا نختم بهذا السؤال حتى لا نثقل عليك سماحة الوالد. طيب، ما يخاف، جزاك الله خير، ونختم به. يقول: أبشرك يا شيخ، رزقنا الله بأخت، وودنا يا شيخ أنك تسميها، جزاك الله خير. يقول لهم وصيته الظاهر أمها، يقول اقترح علينا اسم. أبو البنت موجود حي؟ ما أدري، هذا يقول أخت، هذا أخوها موجود. على كل أول شيء، اللي يسمي المولود والده أو يشترك الوالد والوالدة. ولكني أنصح السائل إذا أراد تسمية الفتاة هذه ينظف الأسماء الكريمة من الصحابيات، فيه زينب وفيه عائشة وفيه رقية وفيه فاطمة وفيه أسماء، كل هذه أسماء كريمة، إذا اختار واحد منهن فحسن. وإياه والأسامي الجديدة، سوزان وما سوزان، هذه يتجنبها. أحسن الله عليك. نختم. أحسن الله عليك. أولا نسأل الله جل وعلا بأسمائه الصفات أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به في أمور ديننا ودنيانا، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا ولأمواتنا وأحيائنا، وأن يصلح لنا ذرياتنا وأحبابنا، وأن يعاجل سوريا بالفرج العاجل، بأن يهدي شعبها للصراط السوي، وأن ينصرهم على الطاغية وأعوانه، وأن يرينا مصارع المجرمين في سوريا عاجل غير آجل، وأن يوفق من يتولى أمر سوريا للقضاء على هذا الحزب الخبيث الفاجر النصيري، كما أسأله جل وعلا أن يخلف على كل من اضطر وصيب بأضرار في سبب هذه الحروب والعدوات، أن يخلف عليهم خيرا مما فاتهم، وأن يملأ قلوبهم بالإيمان، وأن يرينا في حاكم العراق وأعوانه وحكام إيران ما يسر له أهل الإيمان ويشقى به أهل الشر، كما نسأل الله جل وعلا أن يرينا في روسيا والصين ومن سار سيرتهم ما يثلج صدور أهل الإيمان، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم.